صلى الله عليه وسلم أفضل مجرد أنقى وأكمل، ولكن لحرمته صلى الله عليه وسلم وأيضا من شأنه تقديره عليه الصلاة والسلام توقف الصحابة في تجديده حتى سمعوا الهاتف، وهذا الهاتف لا شك أنه ملك من الملائكة، لأن الملائكة هي التي تخبر عن مثل هذه المسائل الشرعية، ويحتمل أنه مؤمن ومؤمن الجن، وجاء في بعض الروايات أنه جبرائيل، ويحتاج إلى سند صحيح أنه جبرائيل. المقصود أنهم عملوا بهذا الهاتف، عملوا بهذا الهاتف اللي سمعوا وغسلوه وراء الثياب عليه الصلاة والسلام واقتنعوا بذلك. والحديث الثاني حديث معطية في تقصير ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنها زينب قال سنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك، في بعضها أو سبعا بماء وسجر، وجعلنا في الأخيرة كافرا أو شيئا من كافر. هذا يفيد أن تقصير الميت يكون وسر أفضل، وإن غسلوه بدون وسر فلا حرج، لما تقدم في حديث الذي وقصته راحلته من صلى يغسلهم من الوسر وكفيهم ثوبه ولم يأمر بعدد، فدل على أن يجزي لو غسل وسر واحدة يكفي، لكن تكرار وسر أفضل لهذا الحديث المعطية. كرر غسل ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات حسب الحاجة، يكون هناك وساخ فيه أو لا بأس يزال في التغسيل، والأفضل انقطع على وسر ثلاث خمس سبع هذا أفضل، ويكون بماء وسدر، لأن السدر ينقي مع اللين، ينقي مع عدم الشدة. وإذا ما تيسر السدر يكون غير السدر كالإشنان والصابون وغير نحوهما مما ينقي. والسنة يجعل في كافور في الغسلة الأخيرة، لأن الكافور يطيب الرائحة ويشد الجسم، هذا هو الأفضل. إذا تيسر يكون في غسلة الأخيرة كافور أو شيء من الكافور. قال فلما فرعنا أهلنا يعني أخبرناه فأعطانا حقه يعني إزارة، فقال أشعرنها إياه يعني يجعل له شعرا لها قبل كفن، يعني على وسطها الأسفل، فأشعرها إياه ثم كفنها رضي الله عنه. وجاء في عدة روايات ما يدل على كفنها في قميص وإزار وخمار ولفافتين، خمس قطع، قطعة الأولى الإزار اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قطعة الثانية قميص، قطعة الثالثة خمار على الرأس، وقطعة الثالثة والرابعة والخامسة لفافتين، هذا هو أكمل في حق المرأة، وإن كفيت في واحد هو واحد عمها فلا حرج كالرجل، لكن هذا هو الأفضل. أما الرجل فالأفضل ثلاثة في حديث عائشة، الرجل كفي في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسه من قطن، الكرسه في قطن ليس فيها قميص ولا عين، هذا هو الأفضل، وثلاث لفائف، وإن كفي في ثوب واحد فلا حرج، لكن الأفضل ثلاث لفائف لكون كفي من قميص من ذلك، والله يختار به الأفضل. وإن كفي في قميص وإزار ولفافة جاز، وإن كفي في لفافة واحدة جاز، ليس في الأمر تضييق، الأمر واسع، لكن الأفضل الشيء اللي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثلاث لفائف بيض، هذا هو الأفضل. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم كفنا عبد الله بن أبي في قميصا، كفنا في قميص أعطاه ولده كان يأتي، فلا بأس التكفين في القميص والإزار واللفافة أو قميص وسراويل كل ذلك لا حرج فيه، لكن الأفضل اللفائف ثلاث لفائف بيض، هذا هو الأفضل في حق الرجل. وفق الله جميعا. الصبي أو الطفل ما دون سبع سنين أنا يتولى غسلها المرأة، إذا كان دون السبع يتولى الرجال والنساء، دون السبع يتولى الرجال والنساء لأنه ما صلى عورة، فإذا بلغ السبع يتولى الرجال، والرجال إذا بلغ السبع يتولى النساء. يا شيخ ألا يؤخذ من قول عائشة لو استقبلت من أمري سنية المرأة تغسل زوجها؟ لا بس في الجواز، في الجواز السنية لا تشريعنا من صلى الله عليه وسلم، واجب فرض لا بد منه، الرسول قال اغسل امر بالغسل قال اغسلنها، ولكن واجب مرة والتكرار مستحب إذا دعت لها الحاجة، لكن أقل شيء ثلاث مرات حتى لو ما هنا حاجة أقل شيء ثلاث مرات أنقى وأفضل، فإن كان هناك وساخ تحتاج إلى زيادة زاد. بالنسبة للميت هل يتعرض لنظافة المقص العانه والشارب ما عليه دليل لكن لو قص الشارب كان طويل أو الآن قصت أو لطن لا سبب ما عليه دليل ترك ذلك أفضل وما قص الشارب وأسهل قص الشارب كان طويل نص بعض لما على ذلك قص الشارب وعلم الأظهار إنجمع فلا بأس ولا ما عليه دليل واضح إنجمع فلا بأس من ترك فلا بأس الأمر واسع لأن ما عليه محل جيدي محل الكفاء محل الدهن هذه إن قصة فلا بأس وإن دركت فلا بأس الأظافر والشارب وضع هذا الكفى ما عليه دليل كلها ما هو لازم بعض المغسلين يا شيخ يجعل الرغوة على الرأس يقول هذه سنة صحيح رغوة السدر مع الماء هذا ذكر بعض الفقهاء أبلغ في غسل الرأس الرغوة أبلغ في غسل الرأس ولكن ما هو بلازم ما هو لازم من باب إنه أكمل في غسل وسخ الرأس يعني تطهير شعر المرأة هل كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أفضل كون يجعل رأس ثلاث قرون أفضل الصحابية فعلهم ولعله أمره النبي لا فعلهن أفضل من غيرهم يجعل ثلاث قرون وقع خلفها سنة لا تركها ولا ما يحتاج حلقانة لا حلقانة ولا خاتم حتى القص قص الظهر وحتى نتف الإبط قص الشيء ما عليه دليل واضح ما أنت في تركها أو لا سد لباب التساهل بعض الموتى تحادث في حال السيارة يكون ينزف كثير يجعلون عليه بلاستيك يغطونه كامل ينزف الدم يعني يجعل الدم معه بس ما عشان ما يخرج على ما هي بس لا أمسكها ما هي بس يعني يرح لا يجعل جرح شيء يمسكه فلا بس لا ما يكشف يغطى كله لا المرأة ولا الرجل إلا من مات في الإحرام لا يغطى رأسه ولا وجهه الرجل الله يذكرك أحيانا المغسل يشاهد مثلا على الجنازة مثلا علامات سوء الخاتمة أو حسن الخاتمة لا يبين لا يبين لا الخير الخير لا بأس وما شاء الله ما يبين الخير لا بأس رأى نور أو شيء لا بأس أما إذا رأى شيء من السواد أو غيره لا يخل لأنها غيبة ولو ما له حاجة لكن الناس ما يصير غيبة إذا قال بعض الأموات يصير كذا ما يضر بعض الأموات يصير كذا هذا ما في شيء لكن يقول فلان غسلته ورأيت في كذا ما يجوز ما يذكر شيء لأن هذا يحزن أهله ويضره نعم من غسل ميتا فستر عليه ستر الله عليه يوم القيامة ما أعرفه لكن عموم الحديث من ستر وستر الله نعم أو من ستر وسع نعم الحيوان ميت إذا لم يطهر هل يزاد على السبع؟ نعم إذا لم يطهر بسبع هل يزاد على السبع؟ يزاد إيه إذا دعت الحاجة لا لأن الرسول قال سبعا أو أكثر صلي عليه إذا رأيت المبالغة في تعليم كيفية الغسل ووضع دورات في هذا الشيء هل في هناك محظور شرعي في هذا؟ لا تعليم طيش تعليم التغسيل وتعليم طيش لا في شيء حيث يوضع كأنه لا بعض الناس ما يحسن الغسل إذا علم طيب أو إذا علم طيب الحمد لله أحسن الله إليك الأولى للميت أن يغسل أقاربه ما في لا يغسل الخبيث الجيد الأمين نعم نعم فيه يثبت بها حكم الأحكام انتهت الله أكمل الدين ما عبد شيء إنما هي بقي له مبشرات إنسانها طيبة يشرب بشرة وإنسانها من طيبة فيه محزنة الله اليوم أكملت لكم دينكم تم الدين ما بقي شيء ما شيء من تيسر الخبير الجيد الخبير سواء زوجه ولا غيره اللي يفهم أو اللي يفهم طيب ها؟ لا تنفذ وصيته عدد العقد في الكفن لكن ثلاثة تكفي لا يعني في عند رأسه وأسطه وأسفل حتى لا يطيح الكفن حتى لا يسقط الكفن تكفي ثلاثة في أعلاه وأسفل وسط وإن كان صار اثنتين في أعلاه وفي وسط كفت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه البياض رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم مخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالكفن، والكفن واجب، يجب أن يكفن المسلم ولا يدفن غير كفن، يجب أن يكفن، لكن إن كان شهيدا كفن في ثيابه، أو كان محرما كفن في ثوبين ولا يغطى رأسه كما تقدم. الكفن لا بد منه، لكن المحرم مكفن في غير المخير، في ثوبين يعني في إزار رداء أو في لفافة لا يغطى رأسه ولا وجهه كما تقدم. والشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد. ويجوز أن يكفن بقميص، لحديث عبد الله بن عمر المذكور أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أبي قميصا يكفن أباه فيه، لما جاءه عبد الله بن عبد الله بن أبي يطلب منه أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه عبد الله، وكان عبد الله مسمى على أبيه عبد الله بن عبد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف المنافقين، يتألفهم ولا سيما رأسه عبد الله بن أبي، كان يتألفه رجاء يهديهم الله وأن يدعوا النفاق. وكان يتألف عبد الله بن أبي كثيرا لأنه رأسه، وكان قد هيئ ليتوج في الأنصار بالملك حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، فضاع عليه هذا الأمر وحصل بسبب ذلك حقد على الإسلام عظيم، ولكن الرسول صبر عليه عليه الصلاة والسلام ولم يعجل في أمره، وحتى أعطى ابنه القميص وصلى عليه لما توفي، حتى عاتبه الله في ذلك فقال جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فهذا يدل على جواز التكفين القميص، كون الرسول كفي في ثلاثة أثواب، تقدم كونها أثواب أفضل كما فعل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله قميص يدل على جواز التكفير في القميص، وأنه لا حرج في ذلك، يكون فيه قميص ولفافة أو شيء يوضع على رأسه ويستر رجليه، هكذا قميص ولفافة يكفي أو لفافتين يكفي. وفيه أنه يشرع لولي الأمر أن يسوس الناس ويستر الرعية، ولا سيما يتهم بالنفاق يساس حتى لا يكون فرقة في المسلمين وشقة على المسلمين، بالحكمة والأسلوب الحسن لعل الله يهدي المنافق أو يكفي شره إذا كان رئيسا وله أتباع. والحديث الثاني دل على فضل لبس البيض بالبياض، وأن أبيض أفضل من غيره، يكون إنسان يلبس الأبيض أفضل من الأحمر والأخضر والأسود، ولكن يجوز لبس الأخضر والأسود والأحمر لا بأس، لكن البيض أفضل. ولهذا قال: فإنها من خير ثيابكم، بسوا من ثيابكم البياض وهن ظاهر البيض، وكفنوا فيها موتاكم. كون يكفن في أبيض ويلبس أبيض هذا أفضل، ولو كفن فيه أسود أو أحمر لا حرج. وهكذا الحي إذا لبس أبيض أسود أو أحمر أو أخضر لا بأس. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم حام الفتح وعلى عمامة سوداء، وطاف في برد أخضر عليه الصلاة والسلام، وصلى في بعض صلواته عليه حلة الحمراء عليه الصلاة والسلام، فالألوان كلها جائزة، لكن أفضلها البياض. والحديث الثالث حديث جابر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدهم خاف فليحسن كفنه. المعنى يعني يكفن في كفن ضافي وافي لا مخرق ولا قاصر، يحسن كفنه يعني يكفن كفنا جيد، لفافة كافية، قميص لفافة، ثلاث لفائف، ما يكون كفنا قاصر ناقص، يكون كفنا وافي كافي. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: سمحت الشيخ ابن باز حفظه الله السلام عليكم، وبعد لأي زوجتي ذهب، هكذا مكتوب كده، لأي لدى زوجتي ذهب لا تلبسه إلا في المناسبات فقط، ولا تتاجر به، هل في ذلك من زكاة؟ أرشدوني جزاكم الله خير. الصواب فيه الزكاة، في خلاف بين العلماء، لكن الراجح فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، النصاب 20 مثقال 92 جرام، بالجنيه السعودي 11.5 جنيه، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكى ولو ما هي بس. في سؤال آخر يقول السائل: لقد كنت مريضا ونذرت على نفسي نذرا وحددته ونسيته، هل هو من الغنم أم الماعز؟ فأريد أن أوفي بنذري، فماذا أفعل؟ عليك أن توفي، يلزمك الله بالنذر، وإذا أخرجت شاة من المعز أو الضان كفى، يكفي واحد من الضان أو الماعز كالضحية، يعني شاة مجزئة ليس فيها عيوب مثل الضحية، تذبح وتوزع على الفقراء. السؤال الآخر يتعلق بالرضاعة، يقول: لقد رضعت من جدتي أم أمي، والمشكلة تكمن في أن خالتي أخت أمي، رضعت من جدتي قبل 15 سنة. سؤالي: هل تحل لي بنت خالتي علما بأني رضعت 3 أيام متتالية؟ لا بد من النظر، حضر جدة عند أحد المشايخ أو المحكمة حتى يسألوها عن الرضاعة، إذا كان 5 رضاعات أو أكثر في الحولين صرت أخا لأمك وأخا لخالاتك وخالا لبناتهم، لا يحل لك، لكن رضاعة تام تكون خالاتك أخوات لك الرضاعة، وتكون بناتهن بنات أخوات من الرضاعة، ما يحل لك إذا كان رضاعة مضبوط 5 مرات أو أكثر، 5 مرات فأكثر في الحولين. تحضر المرضعة عند من يسألها المشايخ أو المحكمة حتى يكون الرضاعة مضبوط. صلى الله عليه. المنافق معلوم النفاق يصلى عليه. إذا نجم النفاق يقتل، الشتان فإن تاب وإلا قتل، لكن ما دام تهمة صلى عليه. أحسن الله عليه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كفنا أحدكم أخاه فليحسن كفنه، هل يدل على هذا الوجوب؟ أي نعم، وجوب. ما يكفن في شيء مقطع قاصر، لا بد يستر كله. أحسن الله إليك. إذا أوصى الميت بأن يدفن في بلده ولكن يصعب على أبوه، هو بلعب وصيا من بلعب، يدفن المهل مات في مدام بلد مسلم. نعم. إن شاء الله إليك يا شيخ. بالنسبة لغسل الأموات، هل لهم من يصلون؟ هل الشخص هذا يصلي أم لا؟ أي سمع الشخص مثلا أتوا بجنازة إلى المغسلة، هل من يسألون الشخص هذا يصلي أم لا على أساس أن يغسلونه؟ ما دام ظاهره الإسلام ما يلزمهم هذا، ما دام ظاهره الإسلام واللي جعله مسلمون ما يلزمهم، يعني هذا قد يتساهل بعض الناس في فضائح. كذلك أحسن الله إليك عند الصلاة، كذلك ما لازم ما دام ظاهر جابها المسلمون. الرياضة الأفضل مطلق في كل شيء، في الثياب فقط، يعني وكفى بالثوب وكفى. بالنسبة للرضاعة نعم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأحمر الخالص، لا حمل بعض أهل العلم على الثوب، يعني اللي كلها حبرة معتمة يعني قوية، قال يكره ولكن فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر كثيرا، لكن حملوه على أنه فيه تخطيط، الأمر واسع إن شاء الله. قضية الرضاع يا شيخ، بعض كبيرات السن يقل الضبط عندها، هل يعتمد قولها؟ لأن مع ضبط ما يعتمد قولها، ولا يثبت الرضاع، إن ثقة مضبوطة 5 مرات أكثر، لأن هذه فيه تحليل وتحريم هو سهل. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي، كان قبل قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، قلت فعل النبي مع عبد الله بن أبي. الله أعلم، هذه فرض فرعه وتوفي سنة 10، عبد الله بن أبي توفي سنة 10. المقصود أن المنافقين إذا نجم نفاقهم إذا عرفوا وجهلوا، أما ما دام لم يعرفوا إلا بتهم ما يسحق ولي هل يؤلفه. إذا علم الإنسان بأنه منافق خالص يدع الصلاة عليه؟ أي نعم، الله نهى عن هذا، ولا تصلي أحد من أمات أبدا وترى من قبره، يعرفه هل صلى عليهم؟ لم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. وينبه الناس على ذلك. نعم. أحسن الله إليك، نزع القميص والباس الميت هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم خاص بالرسول، هو اللي فيه البركة. أحسن الله عليك. يعني عبد الله راد البركة. نعم. أحسن الله عليك، إذا الميت إذا أوصل أنه يدفن في مكة هل يأخذ وصيته؟ مو بلازم، لا مو بلازم، يدفن في بلده بس. طيب هل في عدد يعني خاص للمغسلين أو مكفنين لغسل الميت؟ لا ما يشد واحد. أقول يشد واحد من يعاونه. حديث من أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، هل يكون منافق؟ هذا النفاق العملي، هذا النفاق العملي. وهم النفاق الأكبر، هذا النفاق العملي. نعم. السلام عليك، في بعض القرى يخصون يوم العيد لزيارة المقبرة، هل في شيء؟ لا ما أعلم في دليل تخصيص، ما أعلم، ما أعلم دليل، يسوها في أي وقت. الله عليك، إذا كنت شخص صار هناك نزيف يعني كثير هل يغير الكفن؟ شلون؟ إذا كنت شخص وصار معه نزيف، نزل منه نزيف دم وكذا، هل يغير الكفن الله يسلمك؟ إذا وين أو يغسل؟ يا شيخ أثابك الله، حكم فقير الميت وهو اللي حط على محل النزيف شيء يعني يمسكه، مثل جبيرة، مثل قرطاس، شيء يمسكه.